هل تخرج المرأة الزكاة على الحلي غير المستعمل؟ الحلي إما يكون من الذهب أو الفضة، مقصود الحلي إذا كان من الذهب أو الفضة هذا الذي فيه الخلاف بين أهل العلم، هل تزكي منه المرأة أو لا؟ وهو على قسمين، حلي المستعمل أي التي تتزين به المرأة دائما تستعمله، وحلي غير مستعمل أي مخبأ مكنوز. فإذا كان غير مستعمل فالاتفاق على أنه يزكي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان هذا غير المستعمل، أما إذا كان مستعملا أي تلبسه المرأة دائما أو في الغالب ونحو هذا، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم من العلماء من يرى أنه يزكى، وبعضهم يقول أنه لا يزكى، والصحيح أنه يزكى، الصحيح أنه يزكى. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد ابنته فاطمة سوارا فقال: أتؤدين زكاته؟ إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على هذا، وأن الحلي يزكى، والأدلة العامة تدل عليه التي فيها الأمر بالزكاة أو إخراج الزكاة من الذهب وكذا الفضة.